صوت الأقصى تقدم لغة الضاد الجميلة، أنت أملي وحبي، فيك ألفاظ أصيلة جمعت آيات ربي، لغة القرآن فزتي بالمعالي عن جد. نحو إتقان الكتابة باللغة العربية. الإعداد والتقديم مها هاني. مدج الكون تفجر، أنت بحر ساحري في غزير الدر يزخر. لغة الضاد الجميلة، أنت أملي وحبي، أنت أملي وحبي، أنت أملي وحبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من نحو إتقان الكتابة باللغة العربية. أهلا بك يا نور، أنت نور حلقتنا ونور برنامجنا. الحمد لله، أسعد بذلك كثيرا، شكرا لك. سندخل في موضوع هذه الحلقة مباشرة، وموضوع هذه الحلقة كما ذكرنا في الحلقة السابقة هو الفرق بين الألف القائمة والألف المكسورة في نهاية الكلمة. نعم، أذكر ذلك جيدا. أحسنت. وبالطبع كما كنا قد تدربنا على كتابة الألف المكسورة جيدا حتى لا نخلط بينها وبين الياء عندما نكتبها، عندئذ نكتبها بشكل صحيح. كيف نعرف أن الألف في نهاية الكلمة تكتب قائمة أو ألفا مكسورة؟ الموضوع في غاية البساطة، ولغتنا جميلة وسهلة، ولكن يجب أن نتعلمها من البداية بشكل صحيح. كما ذكرنا في حلقاتنا السابقة أن الكلام في اللغة العربية ينقسم إلى حروف وأسماء وأفعال، وهذا سوف نذكره في جميع الحلقات. إذا قلنا عن الحروف، الحروف بها حروف تنتهي بألف قائمة، وبها أيضا حروف تنتهي بألف مكسورة. الحروف التي تنتهي بألف قائمة ألا الاستفتاحية، وإلا التي هي للاستثناء. أما إلى وعلى وباقي الحروف فتكتب بألف مكسورة. وفي أيضا، لا، يبدو أنك ولم تذاكرين الدرس الماضي جيدا. كما قلنا أن في هذه تكتب بالياء. نعم تذكرت، معذرة لقد نسيت. يجب ألا تنسي مرة ثانية. حسنا، نستكمل. لدينا الألف المكسورة أيضا في الأسماء والأفعال، وقاعدة الأسماء والأفعال متشابهة فسنقولهما معا. يعني لدينا الأسماء والأفعال لا فرق بينهما في معرفة الألف إذا كانت قائمة أو مكسورة. ماذا نفعل لنعرف أن الألف في الأسماء والأفعال قائمة أو مكسورة؟ إذا كان الفعل أو الاسم مكون من ثلاثة أحرف فإننا نرد هذه الألف إلى أصلها. إذا وجدناها واوا فإن هذه الألف تكون ألف قائمة، أما إذا ردت إلى أصلها ووجدنا أن أصلها ياء فتكون ألفا مكسورة. كيف نعرف هذا؟ نحولها إلى الفعل المضارع أو نستخدمها في أي مسألة صرفية، كأن ننسب إليها أو نجمعها أو نثنيها أو أي شيء من هذا القبيل. فلنجرب. كلمة دعا هذا فعل ثلاثي وآخره ألف. ماذا تكتب هذه الألف؟ هل ألف قائمة أو ألف مكسورة؟ نحولها إلى الفعل المضارع يدعو، فهنا حولت الألف إلى واو، إذن تكتب ألف قائمة. بدا يبدو حولت أيضا إلى واو، إذن تكتب ألف قائمة. طيب، جرى يجري حولت هنا الألف إلى ياء، إذن فإن هذه الألف تكتب ألفا مكسورة. ومثل أيضا نهى ينهي حولت إلى ياء، تكتب أيضا ألفا مكسورة. ماذا لو حولنا الفعل الماضي إلى مضارع ووجدنا أن هذه الألف ما زالت ألفا كما هي، مثل سعى يسعى، لم تتغير الألف، ماذا نفعل؟ نعم، كما قلت في بداية الحلقة، نستخدمها في أي مسألة صرفية مختلفة، كأن نثنيها مثلا يسعيان، حولت إلى ياء، إذن تكتب بالألف المكسورة. أحسنتي يا نور، هذا رائع وممتاز. والآن مع الأسماء، أيضا الأسماء المكونة من 3 أحرف نردها إلى أصلها. ماذا لو أن الاسم لا يوجد منه فعل من نوعه؟ أيضا يمكننا أن نثني هذا الاسم أو نجمعه أو ننسبه كما قلنا، أي ندخله في أي مسألة صرفية، كأن نقول هدى، هذا من الفعل هدى، أي أنه في المضارع يهدي، إذن تكتب الألف مكسورة. مثل أيضا منى، وهي من الفعل تمنى أو يتمنى، مشتقة منه، يعني من التمني، إذن تكتب بالألف المكسورة لأن الألف هنا أصلها ياء. نأتي إلى كلمة عصا، وهنا نركز جيدا لأن هذه الكلمة توجد عصا كاسم، وتوجد أيضا عصا الفعل، عصا يعصي بالياء، أصلها ياء فتكتب بالألف المكسورة. أما عصا التي هي الشيء المادي، عصا العصا يعني، تكتب بالألف القائمة. لماذا؟ لأننا عندما نثنيها نقول عصوان، أو إذا نسبناها نقول عصوي، إذن حولت الألف هنا إلى واو، تكتب ألف قائمة. حسنا، وماذا عن الأسماء أو الأفعال التي تزيد عدد أحرفها عن 3 أحرف؟ هذه ليست بها أي نوع من الصعوبة لأنها تكتب ألف مكسورة على الإطلاق دون أي تفكير، نكتبها ألف مكسورة على إطلاقها، باستثناء فقط الأسماء الأعجمية وأسماء بعض البلاد مثل بنها وطنطا وطهطا وإيطاليا وهولندا، أي أسماء البلاد جميعها تستثنى من هذه القاعدة فتكتب بالألف القائمة. أما باقي الأسماء والأفعال فتكتب بالألف المكسورة على الإطلاق. أمثلة لذلك: منتهى، مرتضى، مقتضى، مصطفى، أنهى، أبلى، أجلى، استدعى، استوفى، استخفى. كل هذه مجموعة من الأسماء والأفعال والتي جميعها ينتهي بألف مكسورة، لأن جميع هذه الكلمات كما قلنا الكلمات التي تزيد عدد حروفها عن 3 أحرف فإننا نكتبها بالألف المكسورة مباشرة. ولكن ماذا؟ أليس من الممكن أن نخلط بين التاء المربوطة وهذه الألف؟ لا، هذا لا يمكن على الإطلاق. أعطيني مثال، مثل ماذا؟ ما هي الكلمة التي يمكن أن نخلط فيها بين التاء المربوطة والألف؟ مثل كلمة أسامة مثلا. أسامة هذه تكتب بالتاء المربوطة، وكما قلنا للتأكد من ذلك نصل هذه الكلمة بكلمة أخرى، نقول أسامة الخير، أسامة أخي، هذا نطق التاء، لكن الألف المكسورة أو الألف القائمة لا يمكن على الإطلاق أن تنطق تاء أو تنطق هاء، فليس من الممكن أن نخلط بينهما. حسناً، فهمت هذا الدرس جيداً. أحسنتي، هيا بنا إلى التطبيق. هيا. لغة الضاد الجميلة، أنت أملي وحبي، أنت أملي وحبي، أنت أملي وحبي. مرحبا بكم في النظام التعليمي للغة العربية. استمع إلى الكلمة ثم حاول كتابتها بشكل صحيح. دعا، رائع بالألف القائمة حقا. أنهى، صحيح بالألف المقصورة. أحسنت يا صديقي. مستشفى. صحيح بالألف المقصورة. رائع، ممتاز. استراليا. خطأ. قلنا إن أسماء دول والبلدان تكتب فيها الألف قائمة مهما كان عدد أحرفها. مها. حسناً، إنها بالألف القائمة لأننا إذا ثنيناها تكون مهوان، يعني حولت الألف إلى واو. أحسنت يا صديقي. زكريا. خطأ، لأن هذا اسماً أعجمياً ويكتب بالألف القائمة. يخشى. صحيح بالألف المقصورة لأننا أيضاً إذا ثنيناها أصبحت يخشيان، يعني حولت الألف إلى ياء، لذلك تكتب بالألف المقصورة. رائع، ممتاز. إلى هنا ينتهي التدريب، ونكون أيضاً قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونشكركم لحسن المتابعة، على أمل أن نلتقي في الحلقات المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتضاد الجميلة أنت أملي وحبي، أنت أملي وحبي، أنت أملي وحبي.